الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون بالله، إذن معنى التضحية والفداء واسع وشامل. ضحى إبراهيم بنفسه للنيران، وضحى بزوجته وابنه للوديان في الوادي الذي أسكنه فحماها الله عز وجل، وضحى بولده للقربان، قدم ولده إسماعيل للقربان. وتعلمون أن هذه صارت سنة الأضحية حين نزل كبش من السماء، حين نزل جبريل عليه السلام ففدى الله إسماعيل بذبح عظيم، فصارت سنة للأمم بعد ذلك. كل ما فعلته هذه الأسرة الصغيرة المباركة صار سنة للأنام إلى يوم القيامة، صار سنة معظمة وشعيرة محرمة، صار نسكا لأمة عظيمة يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ضحى إبراهيم بماله للضيفان، ما كان يأكل إبراهيم وحده أبدا، كان إذا أراد أن يأكل قام يبحث عن ضيف، ولذلك سمي إبراهيم أبو الضيفان، هذا من لقبه، أبو الأنبياء وأبو الضيفان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان كريما، قيل أنه دعا رجلا مرة يأكل معه، قال إبراهيم بسم الله، فلم يقل الرجل بسم الله، فاكتشف إبراهيم أن هذا رجل لا يؤمن بالله، فدعاه إلى الإسلام فأبى الضيف. فقال له إبراهيم: يا هذا لا تأكل معي، لا تؤكلني وأنت كاف، لا تأكل معي. فعاتبه رب العزة والجلال، قال: يا إبراهيم، أبيت عليه لقمة؟ أبيت عليه وجبة؟ أبيت عليه مرة واحدة وأنا أطعمه منذ 60 سنة؟ إنما كان إبراهيم حريصاً على إسلامه وإيمانه لله رب العالمين، لكن الله عز وجل أكرم على عباده وأعظم على عباده من أن يعيرهم بنعمة سبحانه وتعالى. كان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قبل اليهودية وقبل النصرانية وقبل الإسلام، قالت اليهود إبراهيم يهودي، وقالت النصارى إبراهيم نصراني، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كما قال ربنا في القرآن الكريم كان حنيفا مسلما. مقام إبراهيم مقامه عند الكعبة، قبره هناك في القدس أيها الأحبة، مدفون عليه السلام في القدس مع يعقوب وإسحاق، موجودين أبنائه. إبراهيم عليه السلام مدفون مع أبنائه في القدس المشرفة، ومع ذلك أيها الأحبة أحبه أهل الأديان كما قال ابن كثير، أحبه اليهود فجعلوه نبيهم، وأحبه النصارى فجعلوه نبيهم، قال هو أبو أنبيائنا، لأن من ذرية إسحاق جاءت أنبياؤهم، أنبياء بني إسرائيل البقية. فهذا نبي عظمته كل أهل الأديان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الآن يقوم طائفة من الناس سبحان الله فيقولون: والله عندنا حل ممتاز، نترك الإسلام ونترك النصرانية ونترك اليهودية وكلنا نعبد إبراهيم عليه السلام. سبحانه، يريدون الكفر وقد جاء إبراهيم حنيفا مسلما، يريدون الكفر بكل الأنبياء وكل الأديان ليمشي الدين على مزاجهم على أهوائهم سبحان الله العظيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقربه ربنا عز وجل، قربه حتى صار قريبا من العرش. فإبراهيم اليوم إبراهيم سيظل إلى يوم القيامة مسندا ظهره على البيت المعمور، مسندا ظهره على الكعبة التي في السماء، والكعبة التي في السماء قريبة من عرش الرحمن عز وجل. إذن أيها الأحبة، هذه أيام تضحية وفداء. لا تظن أنك إذا ذبحت كبشا فقد ضحيت. وبعض الناس الآن يسألونني سؤالا عجيبا غريبا: اشتريت سيارة والله وعندي البيت أظن أنه محسود، وعندي المال أظن أنه محسود، إيه رأيك؟ يعني أنا هذه فرصة طيبة أن أذبح فيها شاة ليذهب عني الحسد. ما جعلت لهذا؟ ما جعلت لهذا؟ ما جعلت الشاه للأهواء الشخصية؟ ما جعلت التضحية من أجل أن حضرتك شاكك أن حد بيحسد العربية بتاعتك، أو حد بيحسد البيت عندك، أو حد؟ يا أخي اتق الله، فللسنة هذه شعيرة عظيمة لها أوضاع ولها أحكام. قال صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. فهل ذبح إبراهيم للحسد؟ هل ذبح هذه الأضحية للحسد؟ هذه تخرج بالشعيرة عن وضعها. أحبتي لا أطيل عليكم، وإنما أقول بقي لنا اليوم هو السابع، وغدا يوم التروية، يوم التروية الذي تروى فيه إبراهيم، شاور نفسه الرؤية لأن شوف شادي صح ولا لا، تروى فيها إبراهيم. ثم يوم التاسع وهو يوم عرفة، يوم عرفة قال المفسرون جمع الله فيه، جمع الله في موقف عرفة، جمع الله فيه الزراري الخلق حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، حين كان الناس مثل الذر في ظهر آدم جمعهم الله عز وجل في وادي النعمان، في وادي النعمان عند عرفة، فعرفوا ربهم فسمي عرفة، فعرفوا ربهم ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا، عرفوا ربهم فسمي بوادي عرفة لأن الله كلم فيه الزرارية وهي في صلب آدم وجمعهم في وادي النعمان عند عرفة، فصار بذلك يسمى وادي عرفة. وقيل بل لأن آدم لقي فيه زوجته، وأقوال إنما أصحها هو ما ذكرت. هذا يوم عرفة الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: صيامه يكفر سنة ماضية يا عباد الله، سنة كاملة من الذنوب والأحمال يكفرها هذا اليوم، فاحرصوا عليه، حرصكم على الحياة، احرصوا على صيام هذه السنة المؤكدة، احرصوا على صيام يوم عرفة حرصا شديدا. إلى أصحاب الأعذار والأمراض، أسأل الله الشفاء للجميع والعافية للجميع. ثم بقي يوم النحر، يوم العيد، أفضل الأيام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خطب في حجة الوداع التي تسمى حجة البلاغ وتسمى حجة الإسلام. في حجة الوداع هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، مرة يوم عرفة، ومرة يوم العيد، ومرة في وسط أيام التشريق اللي احنا بنسميها خطبة الوداع. هي مش خطبة واحدة، هي ثلاث خطب. أوصى فيها بحفظ المال والنفس والعرض، وجعل الدم حراما على الناس جميعا مسلمهم وكافرهم. ما حفظوا العهد والوداد، لا بد أن تحفظ دماء الناس ولا تراق، فإن الله حرم الدماء كحرمة هذا اليوم وهذا البلد الحرام، فلا يستهان بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو قتل رجل واحد ظلما، لو قتل رجل واحد يأخذ الله به أهل السماء والأرض ولو تمالأوا عليه، أهل السماء والأرض لو سكتوا على مظلوم وتركوه يراق دمه ظلما فإن الله يأخذ به أهل السماء والأرض جميعا. وما جعلت حرمة الكعبة المعظمة أشد من حرمة الدماء. كان آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الثلاثة مع بعض، حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، حرام عليكم إلى يوم القيامة. فحافظوا أيها الناس، لا تأكلوا الربا، فالمال الحرام حرام، لا تأكلوا حقوق الناس في الشركات والذين عندهم عمال، لا تأكلوا أصحاب الضعفاء والفقراء، أعطوهم من مال الله وفرجوا عليهم، فرج الله عليكم، وافعلوا كما فعل إبراهيم، ضحى بماله لله عز وجل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لا تستحلوا دماء أحد ولا أموال أحد ولا عرض أحد، لا تخوضوا في عرض مسلم، لا تستهينوا بالأعراض أيها الناس. هذا البلاء الذي يعم أمة الإسلام لاستهانتها بالمحرمات العظيمة، استهن بهذه المحرمات فخاض الناس في الأعراض، فترى هذا يتهم هذا ويتهم هذا، لعب هذا ولعب هذا، وكأنه هو سيد الأنبياء، كأنه هو ما شاء الله إمام المتقين، والناس كلها تغص في الحرام. يا أخي كلنا نغرق في الذنب، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يتولانا جميعا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الأيام العظيمة المباركة أن تكشف عنا وعن أمة الإسلام، اللهم اكشف عنا الهم والبلاء والوباء والغلاء يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا مصرنا، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي سورية والعراق وفي ليبيا واليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وشبابنا وبيوتنا وزوجاتنا، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، واكلأنا بكنفك الذي لا يضام، اللهم احفظنا بحمايتك وارعنا بعنايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن المضحين أضحيتهم، ومن المتصدقين صدقتهم، ومن العابدين عبادتهم. اللهم لا تردنا عن بابك يا أرحم الراحمين، تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تردنا عن بابك ولا تطردنا عن جنابك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم من مات من المسلمين، واغفر لمن بقي منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم احفظنا بحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأبرار الأطهار سيدنا محمد وعلى آله الأصحاب الأخيار، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، وأقم الصلاة.